الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: الأصل الثاني أن كمال النعيم في الدار الآخرة أيضا به تعالى برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه، لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذة في الآخرة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. ويضرب بعضهم لهذا مثالا، ولله المثل الأعلى، فإن الإنسان إذا كان به حزن وشوق إلى محبوب في الدنيا فإنه لا يجد ذوقا لا لمأكول ولا لمشروب ولا لملبوس ولا لمنكوح، فإنه يكون في هم وغم، فإذا وجد محبوبه جاءه من الفرح والسرور والبهجة ما يذوق معه من اللذة ما هو أعظم من لذة المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح، بل لا لذة للمأكول والمشروب والملبوس والمنكوح قبل ذلك، ولكن بعد هذا اللقاء بالمحبوب ترجع الأمور على ما كانت عليه من قبل. فإذا كان هذا في حظ الدنيا فكيف بأمر الآخرة الذي هو أعظم؟ ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى أعظم محبوب، وليس شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله يحب لله. فلذلك كما قال رحمه الله: كمال النعيم بالدار الآخرة برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه سبحانه وتعالى، وهذا أعظم من اللذة بالمخلوقات من المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح. قال رحمه الله في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم في صحيحيهما: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقد صح هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، كما أشار في التعليق، جاء من حديث عمار وله شاهد من حديث زيد بن ثابت وفضال بن عبيد، وصححه غير واحد، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. والشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة، وفي رواية: أسألك لذة النظر إلى وجهك. فالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فيه لذة أعظم من لذة الأكل والشرب وغيره، وهكذا الشوق بلقاء الله عز وجل أعظم من الشوق إلى كل نعيم في الجنة. وفي غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لأن من الناس من يلقى الله عز وجل والله عليه غضبان أو يحرم الرؤية واللقاء، ولهذا قال بعده: قال ولهذا قال تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به أعداؤه، ولذة النظر إلى وجهه الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياؤه، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع كلامه والدنو منه وقربه، وهو كما تقدم. فهذا من أعظم وأكبر النعيم. قال: وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الطرق العارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة، وهما من فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويحتجون على من ينكرهما بالنصوص والآثار تارة، وبالذوق والوجد تارة، وبالفطرة تارة، وبالقياس والأمثال تارة. والمعنى الأصل الأول والأصل الثاني الذي تقدم معنا. فالأصل الأول ما أشار إليه أن الإيمان بالله وعبادته وإخلاص العمل له هو الغذاء الذي هو أعظم من الغذاء الحسي. والأصل الثاني هذا في الدنيا، والأصل الثاني في الآخرة لذة اللقاء بالله عز وجل ورؤيته وسماعه وقربه ورضوانه، أعظم من أي لذة في الآخرة. فهذان الأصلان علما بالكتاب والسنة. أما بالكتاب، قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة فسرت في السنة بأنها ماذا؟ النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. تأمل هذا مع قوله سبحانه: وزيادة، فدل أن الزيادة أعظم من الحسنى، أن الزيادة أعظم من الحسنى. فالحسنى كل نعيم في الجنة، والزيادة شيء أعظم من ذلك النعيم كله، وهو ماذا؟ النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وهكذا دلت السنة كما صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره. إذن هذا قليل من كثير من أدلة كثيرة تدل على أن النظر إلى وجه الله عز وجل أعظم من كل لذة. وهكذا الإيمان به، وهكذا الإيمان به أعظم من كل ما هو في الدنيا. فحاجة الناس للإيمان والغذاء بالإيمان أعظم من كل غذاء، وأعظم من كل كساء. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ولباس التقوى ماذا؟ ذلك خير. فلباس التقوى أعظم من اللباس الحسي، لباس التقوى أعظم من اللباس الحسي. ولباس التقوى هو ماذا؟ هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وسائر ما يتعلق بعبودية العبد لله جل وعلا. فإذا صار هذان الأصلان مما دل الكتاب والسنة على أنهما أعظم من كل ما دونهما. وهكذا قال رحمه الله: دل على ذلك النصوص والآثار، أي الآثار عن الصحابة وهي كثيرة، وبالذوق والوجد تارة. بالذوق والوجد يعني بما يجده الإنسان وما يخالط نفسه مما يدل على ذلك. وبالفطرة تارة، الفطرة كذلك، فما يذوقه الإنسان من لذة العبادة أعظم من لذة الأكل والشرب وغيره. ولذلك الإنسان في وقت العبادة ينسى الأكل والشرب. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال كما في الصحيحين قال: إني لست كهيئتكم. ومعناه أنه يناجي ربه سبحانه وتعالى بما ينزل عليه من الوحي، فهو ينشغل به عن الأكل والشرب، فيكون له كالغذاء، يكون له كالغذاء. وأنت ترى الصائم الذي يصوم لله سبحانه وتعالى ينسى الطعام والشراب بهذه العبادة التي يتعبدها لله عز وجل، بينما لو كان ليس صائم ليس عنده هذه العبادة فإنه لا يجد الصبر على الطعام والشراب. وهكذا في وقت الصلاة ولو طالت فإن الإنسان يلتذ والناس يتفاوتون في هذا التلذذ بهذه العبادة، ما يجدون ما يشغلهم عن الطعام والشراب وسائر الغذاء الحسي الذي يحتاجه بدن الإنسان. فالغذاء الروحي بكل ما يدخل في معنى العبودية لله عز وجل يغني عن الغذاء الحسي، وهكذا كذلك في الآخرة. وقوله بالفطرة تارة، كذلك فطر الناس السليمة المستقيمة تعلم هذه الحقيقة أن الغذاء بعبودية الله عز وجل أعظم وأفود للجسم والروح والنفس والقلب من الغذاء الحسي، من الغذاء الحسي. ومما يظهر ذلك ويؤكده أنك قد تجد إنسان يأكل أحسن الغذاء ومع ذلك هو سقيم أو لا يجد فاقة لهذا الغذاء بسبب انكسار روحه ونفسه وقلبه، ولكن إذا انشرحت روحه وقلبه ونفسه بالإيمان بالله وطاعته فإنه يجد من القوة والصحة والفاقة ما لا يكون إذا كان ليس كذلك. وقوله وبالقياس والأمثال تارة، يعني الأمثال المضروبة التي تقرب هذه المعاني وتؤكدها. وقد مرت معنا بعض الأمثال لما يغني عن الإعادة، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا مجموع هذه الطرق في كتابنا الكبير في المحبة الذي سميناه المورد الصافي والظل الضافي، وهو مذكور كما أشار بالتعليق في مفتاح دار السعادة، في مفتاح دار السعادة، وهو من كذلك كتب الإمام ابن القيم رحمه الله العظيمة النافعة المافعة. قال: في المحبة وأقسامها وأنواعها وأحكامها وبيان وجوب تعلقها بالإله الحق دون ما سواه، وقد ذكرنا من ذلك ما يزيد على 100 وجه، يعني 100 وجه يدل على هذا المعنى، أي حاجة العبد إلى محبة الله أعظم من حاجته إلى كل محبوب في الدنيا وكذلك في الآخرة. قال: ومما يوضح ذلك ويزيده تقريرا أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع، بل ربه سبحانه الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه وتحبب إليه بها مع غناه عنه ومع تبغض العبد إليه بالمعاصي مع فقره إليه، فإذا مسه الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإذا أصابه بنعمة فلا راد لها ولا مانع، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لها من بعده وهو العزيز الحكيم. فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله، فالأمر كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هو مقلب القلوب ومصرفها وكيف يشاء، المتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع، كما قال سبحانه: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا الوجه أظهر لعموم الناس من الوجه الأول، ولهذا خوطب به في القرآن أكثر من الأول، لكن من تدبر القرآن تبين له أن الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول، فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به والدعاء له، ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبته وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه، فإذا عبده وأحبه وتوكل عليه من هذا الوجه دخل في الوجه الأول. والمراد بالوجه الأول ما تقدم من أصل عبوديته سبحانه وتعالى وحاجة العبد لهذه العبودية أعظم من حاجته لأي قوت وغذاء. طيب، إلى هنا إن شاء الله.